فالقول قول الزوج، الولد للفراش وللعاهر الحجر. ما ذرية من؟ يعني ما له ذرية؟ إذا علمنا أنه ليس قصر المال فلا بأس نلحق، إذا علمنا أن هناك قرينة تدل على أنه إنما أراد المال فلا نلحق. حتى وإن الذرية أي وإن كان الذرية، حتى الذرية إذا صار إذا قدمنا الأب يأخذ السدس مع الأبناء. إذا ادعت الشيخ المرأة الحقيقة أنه ولد الله بعد أن توفي زوجها، نعم، هل يرفض للأولاد ولده؟ لا بد وش إقرار، هل أقرت بأنه ولدها من هذا الزوج؟ نعم ترى، إلا إذا أنكروا الأولاد. انتهى الوقت؟ نعم. بالنسبه للمساله الدعاء اعترف بالرفق هل تجد على امر التحناق؟ اللي هي لان لا يمكن ان يكون كثيرا. كيف؟ ويكون نبل فقط. ايش؟ ان النقيض يكون نبل فقط ولا ولا ولا يكون ضايعا. لا ربما يكون بعد ما كبر. من بعد ما كبر وجد وهو صغير ثم بعد ان كبر قال انه رقيق لفلان. تصور؟ اي تصور. فيما تصور؟ وجده شخص ولما كبر هذا اللقيط قال أنا إنه رقيق للوزير للأمير للملك سو. طيب اقتران احد الالفاظ الخمسه او حكم الوقت. حكم قد اشترط النيه مع الكنايه او اقتران احد الالفاظ الخمسه او حكم الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. اللقيط ناقشنا فيه ولا ها؟ كيف؟ إذن أجل نعم آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما مناسبة ذكر حكم اللقيط في باب اللقطة؟ نعم إذن الجامع بينهما أن في كل منهما ضياع، وإلا لكان الأنسب أن يجعل في باب ما يحق به النسب. طيب قال المؤلف لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل. ايش معنى؟ لا وش معنى نبذ أو ضل؟ نبذ يعني كيف؟ اللقيط ينبغى لا سليم ها طيب اذا النبذ هو المطروح كالذي في المهد مثلا او ظل يعني انه يمشي يروح يجي لكن ضاع عن اهله ولم يجده عنه. ما حكم اخذه فالكفايه؟ لماذا علل او دل؟ لأن حفظه واجب على المسلمين فصار فرض كفاية. طيب إذا قتل عمدا فمن الذي يتولى شأنه؟ الله. طيب أيهما أنفع؟ هل يمكن أن يكون القصاص أنفع؟ يكون أنفع، وإذا كان بالعكس فالدية أنفع لأنها تنفع بيت المال. طيب يقول مؤلف إن اعترف بالرق مع سبق منافع، ايش معنى سامح؟ من الذي اعترف؟ اللقيط بالرق أي بأنه نعم يكذبه. طيب والسبق من أهل هل له طابق؟ طيب هو التصرف الذي لا يصلح إلا محذوف. نعم لو قال إنه كافر جمع لا يقل. هو يقول إنه كافر ليش؟ طيب إذا لم يقبل ما الذي يترتب على هذا؟ طيب هو يقول كافر الآن ها؟ أي لكن هو يقول أنه كافر هنا لقيت كبر صار 15 سنة إيه لكن وماذا يترتب على كل يقبل؟ صح يعني إذا أصر على أنه كافر صار مرتد لا نقبل منه إلا الإسلام أو القتل. طيب يقول المؤلف أنه إذا ادعاه مسلم قبل إذا ادعاه أنه ابنه يقبل ولو بعد موت اللقيط لو هذه إشارة إلى إيش؟ إلى خلاف. ما هو الخلاف؟ نعم نعم إذا كان هناك تهمة بأن أثر هذا اللقيط صار غنيا وكان الذي ادعاه فقيرا ولم يكن يدعيه قبل ذلك لأن حياته ما كان يدعيه فإنه لا يقبل. القافة جمع قائف الذي يعرف الأنساب بالشبه. طيب هل قولهم معتبر؟ ما الدليل؟ نعم إن هذه الأقدام بعضهم وهذا يدل على اعتبار الرقاب. طيب هل تعتبر الرقابة في الأموال؟ سامي في الأموال نعم صحيح أنها قرينة وقد تكون تصل إلى حد البينة لأن يعني بعض القائفين في الآثار يجزمون جزما حتى أن بعضهم حدثني أنه إذا رأى أثر القدم فكأنما رأى